أنا بقول لك الكفارات وهي تنقسم إلى معينة ومرتبة ومخيرة وما يتنعت المحسين وكفارة الجمع. البحث في الكفارات هي أربعة أمور. البحث الأول في المعنى اللغوي. المعنى اللغوي واضح، مادة الكاف والفاء والراء في اللغة العربية تعطي معنى الستر والتغطية. الكافر ليش يسمى كافر؟ لأنه ستر الحق وغطى الحق. في مبطلات الصلاة تقرون من مبطلات الصلاة التكتير، يقال التكتر ويقال التكفير. تكتر هو واضح، تكفير ليش يسموه؟ لأنه على طريقة العامة ستر للباطن أو للصادر، صحيح؟ تكفير. الكفارة إنما سميت كفارة لأنها تغطي الذنب. الإنسان عند ذنب فعل معصية كفر في شهر رمضان مثلا، بالترقية ولمحو هذه الجريمة يجب عليه أن يقوم بالكفارة. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني بالنسبة إلى فلسفة الكفارة. في كل نظام، النظام ما يتمكن يعتمد على صرف التقنين، وما يتمكن يعتمد على التقنين والدوافع الإيجابية المحفزة، لأنه صرف القانون حرة على ورق، كل واحد يعجب يطبق، كل واحد ما يعجب ما يطبق. الشيوعيين يقولون نحن نحاول السير إلى مجتمع لا حكومة فيه، هذا ما يعقل، لأن عندما ماكو حكومة القرارات كلها حرة على ورق، من يطبق هذه القرارات؟ من يطبق هذه القوانين؟ أصل في كل مجموعة حتى وإن كانت صغيرة لابد أن يكون قائد رسمي أو غير رسمي هذه المجموعة. أنت تسوي سفرة منا إلى مشهد وعلى الناس تطلع قائد، بس القائد بلا إسم واقعا هو اللي يخطط للرحلة ويقود الرحلة بقدر كبير أو صغير. فإذا صرف القانون لا يكفي، نيجي قانون مع الدوافع المحفزة، الدوافع الإيجابية اللي في علم النفس يسمى بالتدعيم، في بحث مفصل في تجارب بافلوف الروسي. تدعيم ايضا تدعيم سواء تبقى سواء المجرم الذي بعد حق الانسان اذا لم يقمع في سواء لكنه يحضر من العقاب. في كل نظام اكون نوع من الدوافع او الكوابح بعبارة اخرى. في الاسلام الكوابح موجودة، عندنا كوابح نفسية، عندنا كوابح بدنية، عندنا كوابح اجتماعية، عندنا كوابح اقتصادية. الانسان اللي يسوي معصية اكو كوابح اجتماعي، الامر المعروف والنهي عن المنكر يطالبه اجتماعيا مع شروط طبعا، هذا كفر اجتماعي. الافراد الذين يفطرون في شهر رمضان لازم يصوم 60 يوم، هذا كفر جسدي، هذا عقوبه جسدي 60 يوم، 31 يوم من الان يكون متواجد من يتمكن يتواجد. كل في رمضان احشر مع نفسي عيد والكل يصوم، اما يدرون وشو شرقوا على الفطور. أكو كوابح اقتصادية، فلوس تصرف. من هاي الكوابح الاقتصادية المهم تؤثر وتحول دون الجريمة. هذا البحث الثاني. البحث الثالث حول أقسام الكفارات. كم قسم الكفارة؟ هذا البحث المخالف. المثل في بدي الكفارة على خمسة أقسام. الكفارة المعينة القسم الأول، المعتبة ثانيا، ثالثا المخيرة، رابعا ما جمع الوصفين، خامسا كفارة الجامع، الخمسة وكلها واضح. لأنه الشيء له أفراد طولية وله أفراد عرضية. الأفراد العرضية يعني هي المجموعة في زمن واحد بلا ترتب، صحيح؟ هذا يسمى أفراد عرضية. الأفراد الطولية هي الأفراد المترتبة، يعني شنو؟ يعني هذا الكتاب مع ذلك الكتاب، كان ذلك عرضيان وطوليان، ها؟ هذا انت عرض الأخر. رئيس حكومة فلان بلدة وفلان بلدة الأخرى عرضية، يعني هذا في عرض الأخر معا موجودة. أما الرئيس هذه الدولة والرئيس القادم عرضيان طوليان، يعني واحد بعد الآخر. الزمان عرضي لو طولي؟ الزمان طولي، لأن لازم الآن الأول يجي ينتهي يجي الآن الثاني، وإلا إذا الآن الأول ماذا موجود يجي الآن الثاني مو معقول. فالزمان هشكل طريقته، يأتي وينتهي، يأتي وينتهي يجي ذاك الآخر، هذا أسلوب الزمان. فالكفارة قد يكون لها لا أفراد طولية ولا أفراد عرضية، أفراد عرضية حتى نقول طول لا عرض، هذا شو يسمو معين. هذا هو القسم الأول، الكفارات، وهي تنقسم إلى معينة اللي ما بها لا أفراد طولية لا أفراد عرضية، كبعض كفارات الحاج. مثل شنو مثلا؟ الإنسان اللي يقتل جرادة، شنو كفارته؟ في الحاج تمرة لازم يقتل، فإن بنحو تمرة خير من جرادة في ولا يجوز الابتداء بالنكرة، باب المبتدأ والخبر. هذا هو هنا بالرواية وارد، كتب تمرة وتمرة أفضل من جرادة، شنو قيمة الجرادة؟ تمرة سلام مقوي لطيف جيد، هاي مو معين. كبعض كفارات الحاج، واحد اللي يقتل القاملة خطأ لما جت موقتنا شنو لازم يطيل؟ ما تذكرون؟ كفن الطعام، كفن طاشعير، ما يحتاج. هذا كفارة معينة. كبعض كفارات الحاج، كلش ما ذكر المصنف الكفارة المعينة ولم يذكر المصنف المعينة في هذا الكتاب اكتفاء بما سبق وفي كتاب الحاج. هذا القسم الأول، وتنقسم إلى القسم الثاني وهي الكفارة المرتبة. المرتبة يعني شنو؟ مرتبة يعني عندها أفراد طولية واحد بعد الآخر، الأول ما قدرت ثاني ما قدرت ثالث. من شنو؟ الطولية. قد كفارة طولية يجيبونها، ها؟ الطرح على رمضان، اللي أول أشق ما قدرت صوم، ما قدرت وإلى مرتبة. القسم الثالث الكفارة المخيرة، يعني شو المخيرة؟ عندها أفراد عرضية في عرض آخر، مثل شنو؟ ها؟ لا، المخيرة مثل شنو؟ ها؟ كفارة شهر رمضان على خلافه. في كفارة شهر رمضان اكو خلاف انها مرتبة لو مخيرة، بناء على القول بالتخيير في المصير تصير مخيرة، تنتبه بالأمثلة ومخيرة. هذا القسم الثاني. القسم الثاني رابع، وما ما يعني شنو؟ يعني كفارة وكفارة جماعة الوصفين، هم مرتبة هم مخيرة، مثل جمهة كفارة اليمين اللي نجنبه شوية بترتيب شوية بتخيير. هذا القسم الرابع. القسم الخامس كفارة الجامع، كفارة الجامع يعني شنو؟ يعني لازم تجمع بين جميع الأفراد، مثل كفارة قتل المؤمن عمدا، اللي هذا لازم تجمع جميع الأفراد. القسم الأول المعين ما ضبحته في كتاب الحاج فراجعوا هناك. القسم الثاني المرتبة، الكفارة المرتبة كم قسم؟ ثلاث أقسام، فقط في الإسلام اولا كفارة الظهار، ثانيا كفارة قتل الخطأ، ثالثا كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الظهور. اما بالنسبة الى الظهار وقتل المؤمن خطأ، واضح كفارة شنو؟ لكن كفارة رمضان. شنو كفارة رمضان؟ السوم 60 يوم تضع 60 مسكين، هذا هم كفارة الظهار وهم كفارة قتل المؤمن خطأ. المرتبة ثلاث تن. ليش قال ثلاث تن؟ ما قال ثلاثة تن؟ ها؟ أنواع ها؟ من المؤلف؟ ها ثلاث كفارات، الكفارة مؤلفة فيصير مذكر تبع القانون الزوجية العامة اللي حسب اللغة العربية واردة مذكر ويا مؤلف. المرتبة ثلاث كفارات، واحد كفارة الظهار، أنت علي كظهر أمي إذا قال لزوجته مثلا، هذا طلاق من الجاهلية كان موجود لازم أنت كفارة. كفارة الظهار هذا واحد. الشيء الثاني كفارة قتل الخطأ. الخطأ يعني شنو هو؟ القتل في الثلاث أنواع، عام شبه العام خطأ، العام يعني أن يقصد القتل، هذا يسموه ياخذ رصاص يضرب الطرف الاخر. قاتلنا في الدار قائمه، شنو قال؟ قال وان قلتم، هذا يسمى قتل العام. يعني اذا جمع للقتل كما جمع في قضيه المحسن وقوله لعلي قالها عمرا اكرم اعظم بسامعها اكرم بملقيها، حركت دارك لا ابقي بها احدا الا ارتضايا وبنت المصطفى فيها. هذا وبنت المصطفى يعني عام طلقة الأمر. قصد القتل. القسم الثاني قصد الفعل ولم يقصد القتل، هذا شنو يسموه؟ يسموه شبه العام. يعني المعلم قصد ضربة تلميذ، أقصد العودة وحرز ضربة، ما كان قاصد، أقصد الفعل الضربة، لكن وإذا هذه العودة تصيب صبغه مثلا أو مكان ويقتل الطفل، أخذ الفعل ولا يقصد القتل، هذا يسموه شبه العام. الخطأ لم يقصد الفعل ولا القتل، رمى عصفور أخاه إنسانا، واضح؟ رمى عصفورا فأخاه إنسان، هل أخذ قتل الإنسان؟ أخذ ضرب الإنسان؟ لا. أخذ قتل الإنسان؟ لا. فالقسم الأول وهو الخطأ المحض، يعني شنو؟ يعني لم يقصد الفعل ولا القتل، هذا يسمى خطأ محض. وقتل الخطأ المحض هذا شنو هو أخي؟ وخصالهما، الخصال يعني أفراد الكفارة، خصالهما المرتبة، الخصال يعني أفراد، أفرادهما المرتبة، خصال كفارة الإفطار في شهر رمضان، في رمضان مرتبة على قول المصنف مخيرة، التفتوا؟ في رمضان مخيرة، أما هنا شو تكون؟ تكون مرتبة، العتق أولا برتب. إذا ما تمكن فالشهران مع تعذر العتق يصوم شهرين، إذا ما تمكن يصوم فالستون أي إطعام الستين لو تعذر الصيام، هو شو يطعمهم؟ شو يطعمهم؟ كيلو أربع كيلوات إيش كان؟ في الإطعام ما فيها سير حتى، واحد مد ثلاث أربع كيلو، واحد الإشباع ينحق إلى الشبع بنص كيلو كافي. أحد المقياسين كل واحد كان يتم الآخر أي إطعام الستين لو تعذر الصيام. هذا كم قسم قرينا؟ ظهار وقتل المؤمن الخطأ. القسم الثالث والثالثة يعني الكفارة الثالثة كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الدوام. واحد صحيح قضاء شهر رمضان ما قام بعدين أراد القضاء، في القضاء قبل الظهر يجوز واحد يبطل صوم لو ما يجوز؟ يجوز ما بيشبه. اما اذا صار الظهر والجوال بعد ما يجوز يبطل القضاء، اذا بعد الظهر افطر شنو فقنا؟ ها؟ سيجب عليه كفارة مرتبة، يطعم عشر مساكين، اذا ما تمكن يصوم ثلاث ايام. كفارته من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، صحيح، وهي الكفارة إطعام 10 مساكين إلى 100 مكان، ثم صيام 3 أيام مع العجز عن الإطعام. هذا مقياس كل الألفاظ اللي تذكر من أول الفقه إلى آخر الفقه، مقاييس عرفية. هذا 100 مكان مثل هذا الطلبة اللي 100 مكان، اللي هو بالقوة يبشر أخته فكيف يجي يبشر آخر، بل يسموها عجزة. طبعا في غير شهر محرم الصدقة، بعد محرم الصدقة، هذه الكفارة المعينة. القسم الثالث كم قسم بين المعين وقرناها سابقا، المرتب الملام قرناها، ندير القسم الثالث الكفارة المخيرة. والكفارة المخيرة كم واحد ثلاثة أيضا، كفارة شهر رمضان، كفارة النذر، كفارة العهد ثلاثة، وكلها نفس الشيء، يعني ما فرق فيما بينها، إطعام أو أكل أو صيام على كفارة. والمخيرة كفارة شهر رمضان كفارة. في أجود القولين، لأن أكو قول يقول أنها مرتبة، المصنف اختار أنها مخيرة. هذا الأول، الشيء الثاني كفارة خلف النذر، هذا اثنين. الشيء الثالث كفارة خلف العهد، يعني خلف العهد، قال نذرت أو عاهدت الله. أما اليمين شنو؟ والله قال يعني أكون مستقل. هذا من النوع الرابع اللي المرتبة المخيرة، المرتبة المعينة. هذا بعدين يجي كفارة خلف النذر والعهد، إن جعلنا كفارتهما ككفارة رمضان أسبوع صيام فلان، كما هو هذا القول جعلهما كفارة رمضان أخف الأحوال من ناحية الرواية، يعني الرواية أقوى. أخو قول أخف مثلا نعم، يقول النذر والعهد كاليمين، من خالف النذر والعهد شنو حكمه؟ أصح الرواية تقول كقضاء رمضان، يعني كرمضان اللي تحت الثلاثة مخيرة. أكو قول ورواية مو بتلك الصحة، تقول مثل كفارة اليمين. شنو كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين في الآية القرآنية موجودة، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، في نفس الآية القرآنية وارد حتى اليمين. إن جعلناهما ككفارة رمضان كما هو أصح الأقوال الراجح. أما إذا لم نجعلهما بل جعلناهما كاليمين، يصير من ياخذ من القسم الرابع اللي مرتب معين، مرتب مخير، ما جمعت الوصفة. القسم الثاني صار ثلاث أقسام، والقسم الثالث ثلاث أقسام، المرتب ثلاث أقسام، المخير ثلاث أقسام. خب كفارة جزاء الصيد مرتبة لو معينة، مرتبة لو مخيرة، معينة لو نقدر نستعمل معينة صيد بحث معين. كفارة جزاء، يعني شنو كفارة جزاء الصيد؟ ها، وفي كفارة جزاء الصيد خلاف، أنه مرتب لو مخيرة، صحيح؟ وفي كفارة جزاء الصيد، جزاء الصيد من هو؟ وهو ثلاث أول من الثلاثة الأولى في أبوها الشكل، وهو الخصال الثلاث الأول، أضيف كلمة الخصال، من المحرمات الثلاثة الأولى. شوفوا إحنا عندنا ثلاث محرمات ذكروها أول شيء في باب الصيد في كتاب الحج. واحد ما صاد نعامة، نعم يعني شسر مر، واحد من صاد بقعة أو حمارا، طبعا مو الحمار الأهل الحمار أنا أقول مثل وبيجي مكان الحمار الوحشي، من صاد نعام هذا أول. الثاني من صاد بقعة الوحش أو حمار الوحش. القسم الثالث من صاد ضبيا أو ثعلبا أو أرنبا، فقال أرنب أشكال. هذه الحكمة اتفتوا بالنسبة الى النعامة، صحيح لازم يقضي بعيرة، لان بعيرة مثل النعامة في الآية القرآنية، فكفارة مثل ما قتل من النعم، صحيح الآية القرآنية يقول فكفارة مثل شو؟ مثل النعامة، مثل البعيرة بعد، واضح. لذلك يسموه شوتور جو كلانج، حيوان كشكول يشبه حيوانات مختلفة، فلازم يقضي منه بعيرة. إذا ما عنده بعيرة لازم يعطي 60 مسكين. إذا 100 ما كان يعطي 60 مسكين يطعم، لازم يصوم 60 يوم. صار واضح؟ هاي ثلاثة. نجي إلى البقرة والحمار. أهل البقرة شنو حكمة؟ شنو مثل البقرة؟ نفس البقرة. شنو مثل البقرة؟ نفس البقرة بعض. زين. فلاح يمطي بقرة. ما عنده بقرة. شنو يسوي؟ يصوم 30 يوم. يطعم 30 مسكين. التفتوا؟ ما عنده يصوم 30 يوم. إحنا نبقى قبل الصيام. هذا بالنسبة للبقرة. نجي إلى الضباط يعني الغزال والثعلب والأرنب. شو لازم يطي؟ لازم يطي الشات. ما عنده شات يطعم 10. ماكو 10 يطعم 10 أيام. فالتوح. واضح المثال. بالنسبة لنا عامة شو الكفارة الثلاث؟ بعيرة 60 صوم؟ لا 60 إطعام. 60 مسكين. بالنسبة للبقرة؟ بقرة 30 30. بالنسبة للشاق للظبي والثعلب والأرنب شاق 10 60 30 10. هذا الترتيب مخير لو معين مخير أو مرتب خلاف بين العلماء، والمصنف يختار ترتيبا أنه لا أول بقرة ماكو بقرة 30 ماكو 30 30 ترتيب. وفي كفارة الجزاء الصيد هذا يجد كل صيد يقول لا، وهو منه الخصال الثلاث الأول. عندنا غير الخصال الثلاث؟ نعم عندنا خصال رابعة. هذا أخير شيء في البدء في النعارة. شنو كان؟ في النعارة أخير شيء 60 يوم صوت. إذا ما كان 60 يوم اسمه أخيرا 60 صوم. إذا ما تمكن شي يسوي 18 يوم. أبو الثلاثين إذا ما تمكن 30 صوم أبو البقرة 9. أبو العشرة إذا ما تمكن 10 صوم 30 صوم. بالنسبة إلى هذا الرابع مسلم أنه شنو مرتب، يعني إذا عجز عن الثلاثة يجي صوم 18 و 9 و 3. طبعا نفس الثلاثة الأولى مرتبة لو مخيرة خلافة، والمصنف يقول مرتبة فيصير كلها مرتبة، وهو الخصال الثلاث الأول مو الخصال الرابعة. الخصال الرابعة شنو؟ 18 و 9 و 3 مو هذا. مرياهو من المحرمات الثلاثة الأولى. من المحرمات الثلاثة الأولى في كتاب الصيد النعامة ثم البقرة ثم الأرنب وما أشبه ذلك، مو البقية مثل قمل والجراد وفلان ليش معينة، وهو الثلاث الأول من الثلاث الأولى مما ذكر في كتاب الكفارات. هذا المراد بجنازة مو مطلق جنازة ولا قملة، مرتبة لو مخيرة، لا مرتبة ولا مخيرة معينة. وفي كفارة جزاء الصيد خلاف بين العلماء في أن هذا الجزاء مرتب لو مخير، والمصنف اختار فيما سبق الترتيب فكل يصير ترتيب. المصنف يقول وهو أقوى الترتيب. شنو مبنى الخلاف؟ يعني شنو دليل الطرفين؟ دليل الطرفين الآية القرآنية. لاحظوا الآية جوا، ومن قتله منكم متعمدا يعني الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعام، نعامة بعيرة وهكذا يحكم به ذوى عدل منكم هذه البلاء الكعبة. خب فين صار الجزاء؟ مثل ما قتل أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يعني معادل إليه أو شنو تدله أو للتخييف صحيح؟ دعستم اللي هي للترتيب هاي ظاهر الآية القرآنية فقائلين تدل على التخيير كذا. ومبنى الخلاف ومبنى الخلاف وجه القول الأول على دلالة ظاهر الآية، الآية التي تعطف الخصال العاطفة الآية للخصال الثلاثة أو الدالة أو على التخيير. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ودلالة الخبر على أن ما في القرآن وارد بأو فهو قائل على التخيير، يعني كل أو في القرآن فهو تخيير، وهذا هو بعث هذا المخير. هذا الدليل يقول المخير. أما الدليل المصنف اللي يقول مرتب وهذا على يعني مبني على ما روي نصا من ان كفاره جزاء الصيد على الترتيب. اذا وجد عام وخاص من يقدم؟ اكرم العلماء عام. لا تكرم زيد خاص من يقدم؟ لا تكرم زيد. الروايه كل ما في القران او هذا تحيه صحيح. ومن هذه الايه عندنا روايه خاصه تقول هذه الاوجه ترتيب مو للتخيل. من يقدم؟ تلك الروايه. الاحق دائما حسب ما ثابت في الاصول يقدم على العام. وعلى هذا مبنى القول الثاني ومبنى الخلاف على ما روي نصا نصا مقابل ظاهر. عندنا النحو عندنا ظاهر. الخاص دائما النص العام ظاهر من ان كفاره جزاء الصيد على الترتيب، والنص مقدم على الظاهر اللي هو العام القراني وظاهر القران. هذا القسم الثالث. القسم الرابع من الكفارات ما جمعت الوصفين. كم واحد عندنا؟ 11. كفارة اليمين. شنو كفارة اليمين؟ غير النذر والعهد. والله خالف نذر اقول يمين. شنو؟ الآية القرآن كل واحد حافظ الآية. إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة. شنو صارت؟ مخيرة لو مرتبة بين الثلاثة؟ لا، إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة. فإذا ما أخذ الاختلاف ذلك مخيرة لو مرتبة مخيرة. فإن لم يقدر على ذلك شنو؟ فصيام 3 أيام بالثلاثة الأولى صار تحرير، بالرابعة ترتيب. والكفارة التي جمعت الوصفين هم الترتيب هم التخيير كفارة اليمين. لا يختلف بين العهد والنذر. العهد والنذر غير شيء. هناك سؤال، العهد أشد والنذر لو اليمين أشد؟ لا، وكفارته وهي لو تقل 10 مساكين 10 لا تكسوهم. شلون تكسوهم؟ تطيلهم سترة وفرطرهم مثلا، قال يسموه كسوتهم. لا تطيلها مثلا فوق عربي، المهم كسوة كاملة لازم يكون. فرسال عالي كاتب يعطيهم كتو شلوار تنطرونه كترا وانت شي كامل يكون مناقص يكون او كسوة حمص او تحرير رقبة. يعتق رقبة كذا مخيرا. مخيرا هذا شنو هو؟ اعرابة شنو هو؟ خبر لمبتدا محذوف. شنو المبتدا؟ الكفارة مخيرا. المخ منصوب عقاب انا مخيرا حالي حال كونه يعني المكسر مخيرا بين الثلاث. اما انا مخيرا خبر مبتدا المكلف مخيرا مخيرا بين الثلاث. فان عجز عن الثلاثه كلها فصيام ثلاثه ايام. هذا خلاص. حلو. سؤال، كفاره اليمين اشد من كفاره النذر العهد؟ كفاره النذر العهد شنو كانت؟ كسر رقبة. وهذا مشترك. صيام 60 يوم. اطعام 60 مسكين. يا واحد صار. منو؟ يمين اشد؟ سبحان الله. واحد من الاثنين. بالي. أي رعود واحد يصوم 60 يوم هذا سهل لأن 10 مساكين. التقيه الآن إذا واحد يخير بين يصوم 10 أيام يطعم 10 مساكين 3-4 كيلومتر يجد يصوم 100 ثمان يصوم ما يدري كيف يصوم في الأقل من 100 ثمان. لو يصوم 60 يوم يصوم 60 يوم هذا كلش نادر. هذا غالب لو نادر 10 مساكين 3-4 أطب ليش بالسوق سؤال يكتر مع كيلة صنطة 5-50 ثم بين 50 ثم لكي 60 يوم يصوم كلش ما عادل. هذا شنو سر هذا السؤال؟ هل سيضع شذوذ في يعني أفراد قليلين؟ فهذا كله لكن الغالب خذ نطع 10 مساكين زم سندويش كده القضية لو خبه زو فلان ليش بشكل يعني ليش كفارة اليمين أخف؟ يجي فد شيء في ذهنكم؟ اليمين صارت أخف من النذر والعهد. أحسنتم. محتمل طبعا. إحنا عندما نعلم نقول محتمل دائما. محتمل. اي يمين شيء متعارف جدا. وش اذا كلش كثر في الاجتماع الردع يعني اصلا في اليمين كل شيء يروح يعمل بقى يقول والله الشبه صار كلام بالعادي. فالاسلام شوي مخفف في الردع. اما بالنسبه الى النمل والعهد هذا اقل, فالمخالفه يجب ان تكون اقوى بحضاره اخرى على التسامح لعامه الناس. نوع من التسامح شنو؟ إذا كان له عادي فما في إشكال. أما إذا كان مقصود, إذا كان مقصود يعني على الشكل وما على الشكل يعني هالشكل على لسانه مو أنه مقصود ولكن هذا ما عليه إشكال. لا يؤاخذكم الله حسب ظاهر الآية القرآنية. هذا بالنسبة للقسم الرابع. نجي للقسم الخامس, كفارة الجامعة. لازم يجمع بين عدة أشياء وكفارة الجامعة متى تكون في موردين, من قتل مؤمنا عمدا ومن أفطر في رمضان على محرم. هذا شنو حكمه؟ لازم يجمع بين الثلاث. إطعام 60-60 وكفارة الجامع متى تكون؟ لقتل المؤمنين عمدا ظلما. أما إذا قتل الذمي مثلا الكافر لازم في كفارة؟ لا. وإلا قتل السنية لازم يصير الوالد النصير. ها المؤمن يشمل السني في هذا المكان, المؤمن على المسلم هنا. فواحد قتل شيعي وسني لازم تلها الكفارة. وكفارة الجامعة تكون لموردين, الأول قتل المؤمن عمدا طبعا ظلما, وإذا مو ظلما هو قتل مثلا قريبي على قلت أقفله أنا ما بيرش هذا مو ظلما فقد جعلنا لوليه سلطانا. الناس بها صموا مثلا وهي عشق ورقبة وصيام شهرين متتابعين متتابعين يعني 31 يوم متتابع وإطعام 60 مسكينة. هذا مع لازم يسويه. هذا الأول. الثاني وقد تقدم في كتاب الصوم أن الإفطار في شهر رمضان على محرم مثلا الزنا, هذا هم إفطار يعني الجمعة على محرم يعني الزنا يوجب كفارة الجمع أيضا يعني مثل كفارة القتل يوجب كفارة الجمع أيضا طبعا مطلقة مطلقة يعني شنو على محرم المطلقة. عندنا محرم بالذات وعندنا محرم بالعرض. عندنا محرم بالذات أما وقي زوجته الحائض هذا شنو؟ محرم بالعرض. فإذا وقع زوجته الحائض لازم يكون كفارة الجامع. فهذه جملة الأقسام يعني مجموعة الأقسام خمس أقسام وكل واحد منها أنواع. شنو؟ هو الزوج لازم يبقى هذا الزوج اللي طارع الزوجة المطاوعة في ذهني أنه كليهما إذا طاوعت فالشكل في ذهني إذا ما وجد رقبة يستغفر لا. وبقي هنا أنواع اختلف في كفارتها لأنه شنو كفارتها أصلا بها كفارة ما بها كفارة شنو كفارتها أتبعها بها يعني أتبع من فعل أتبع المصنف أتبع هذه الأنواع بجملة الأقسام السابقة ما قال جملة الأقسام أتبع هذه الأنواع بالأقسام السابقة يعني بجملة الأقسام السابقة فقط. والحالف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. شايفين في العراق مش الظن والعياذ بالله الله أو الدين أو المقدسات. في الزمان السابق كان نوع من الحلف متعارف عند البعض الحلف بالبراء. الحلف بالبراء هو يعني حلف يعني يقول والله وينما يقول بريعت من الله إن كنت قد فعلت هذا العمل. إلى مثال نعم أبو التمار أو المتلبس شعره إن كان مثلك كان أو هو كائن فبرئت حينئذ من الإسلام. التدلف إلى وين يصل يخاطب الملك الملك يقول إذا أكو مثلك في العالم كان أو هو كائن إلى يوم القيامة فبرئت حينئذ من الإسلام. يعني يقول ما هو مثلك هالشكل يريد تدلف هم للآخرين هم لنفسه عند الشعر. أي عظيم أي محل أرتقي أي عظيم أتقي وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق مفتقرا في همتي كشعرة في مفرقي. كل إشكال المهم متطاول ما أجمل المتنبي أبو تمام واحد متنبي حسب الله. هاي يسموه البراءة يسموه البراءة من الإسلام البراءة من الله قال بريئت من الله إن كنت قد فعلت هذا العمل. نقول البراءة لها بعد ماضوي وبعد مستقبلي يعني هالشكل تسمي عنه. مرة يقول برعت من الله إن كنت قد فعلت هذا العمل، هذا شنو في بعد الماضي. مرة يقول أبرأ من الله إن كنت قد فعلت هذا العمل، إن كنت أفعل هذا العمل، يعني إن فعلت هذا العمل قد يكون للماضي قد يكون للمستقبل. هذا شو الجواب على ذلك؟ هذا في العراق مسألة السب اللي متعارف في المقدسات. واحد كان يقول، المهم كان يقول هذا شو المنشأ، يقول في بغداد كانت عوائل نصرانية، فلعلموا أولادهم عندما يتعارفون مع أولاد المسلمين يحبون الله والرسول والأئمة. في وفق خطة فتعلموا أولاد المسلمين من ذلك. هذا الحجاب اللي مجموعة النصارى أصبحوا سفور ثم علموا المسلمين. هذا آثم بلا أشكال، صادق لو كاذب، حنث أو لم يحنث، يعني قال بريئت من الله إن كنت قد فعلت هذا العمل، وهو ما سوى هذا العمل. هذا صادق لو كاذب، صادق بعض، يعني يقول ما سوى هذا العمل آثم. شنو معنى هذا العمل؟ بريئت من الله. في المقدسات عرضة واحد يغار منها ويبتعد منها ويتقرب إليها، حنث في المستقبل أو لم يحنث، يعني قال بريئت من الله إن فعلت هذا العمل في المستقبل وما فعل هذا العمل. هذا ما حنث بكلامه أيضا قاتل. لكن السؤال عليه كفارة لو ما عليه كفارة، أحوال مختلفة، قتم يقولون عليه، قتم يقولون ما عليه، قتم يقولون بالتفصيل. والحالف بالبراء، طبعا حالفهم يعني يقول والله أنا بريء من الله، الحالف بالبراءة من الله مو يقول والله أنا بريء من الله، لا، يعني يقول أنا بريء من الله، هذا هو. والعياذ بالله، والحالف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، سواء كانوا على الاجتماع أو الانفراد، يقول أبرأ من الله ورسوله والأئمة، لا أبرأ من الله مثلا، أبرأ من إفلان إمام، يأثم صادقا كان أو كاذبا. صادقا مربوط هذا بالماضي، حالقا وغير حالق مربوط هذا بالمستقبل. أروا من صار من بعد الماضي والمستقبل، وفي الخبر إنه هذا الحالف يبرأ بحلفه منهم، يعني من الله والأئمة، صادقا وكاذبا، حالقا وغير حالق، يبرأ. لأنه في الواقع يقولون الأشياء مو فقط لازم يكون إلها، ما لازم يكون إلها وجود واقعي، بل لو كان لها وجود لفظي أو كان لها وجود ذهني أيضا تأثر في الإنسان. يعني شنو؟ نجيب مثال. إيه رأيك له وجودات؟ الوجود العيني الخارجي، الوجود الذهني، والوجود اللفظي. الوجود الخارجي بلا إشكال يأثر، يعني واحد يشرب الخمر هذا يأثر. إذا كان لشرب الخمر وجود لفظي هذا قسم رابع من الوجود، ما عليه مشاكل. إذا واحد شرب الخمر بلسانه، الفرد ده قال شعر، المهم فهشام رد يجلده، الحر في شيء من المحرمات، فاعترفت على نفسك على أجلتك. الفرد قال كتاب الله يدفع عن الحد، قال وين؟ قال في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يغيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ممكن بس ما أفعل هذا العمل. أو صفي الدين حل يقول نحن الذين أتى الكتاب مخبرا بعفاف أنفسنا وفسق الألسن، أنفسنا عفيفة بس ألسن غير عفيفة. هذا فسق الألسن يقول أشرب خمر، هذا يأثر فيه الإنسان. الشيء السيء حتى على لسانه ما يجيب، ليش؟ لأنه عدم مقاومة تجاهه. إذا جاب على لسانه 10% مثلا من مقاومة تنهار، وهذا ثابت في علم النفس في تفصيل ما علينا بإلها. حتى إذا جابت الفكرة، يعني اللسان مرحلة جابت الفكرة، هذا المطلب هذا يأثر على نفسك. يعني إذا هو مقاومة تجاه الخمر كانت 100%، هذا عندما فكر في شرب الخمر 99%، إذا جاب المقاومة صرف 80%، إذا شرب مرة واحدة كل المقاومة تنهى. لذلك في الواقع هذا التشديد اللي موجود في الروايات أنه واحد ما لازم يجيب على لسان، هذا مهم. عيسى عليه الصلاة والسلام قال إن أخي موسى أمركم أن لا ترتكبوا المعصية وأنا أمركم أن لا تفكروا في المعصية، فإن التفكير في المعصية يشبه الدخان في بيت مزوق. إذا بيت بزينة صبو الوان حطه في دخان البيت يحترق لو ما يحترق لا لا شيء يصير يتوسط. وفي الحديث انه هذا الحارس يبرأ بذلك يبرأ يعني يبتعد منه بعد ما يعرف بينه وبين اهل صادقا كان او كاذبا بالنسبه للماضي حارسا وغير حارس في المستقبل. هذا الاسم مثلا. واختلف في وجوب الكفاره بالحلف كم قول عندنا؟ ثلاث اقوال. قسم قالين ما عليه كفاره، قسم قالين عليه مطلقه. يعني شنو مطلقه؟ يعني حلف او لم يحلف، صدق او كذب، اربع اقسام. قسم قالين عليه الكفاره لو حلف فقط، ثلاث اقوال. واختلف في وجوب الكفاره بالحلف مطلقه، قسم قالين في كل انواع الاربعه عليه كفاره او مع الحلف. يعني شنو يعني؟ قسم للاقسام الاربعه الحلف المستقبلي. صحيح. فنقل المصنف هنا قولين من غير ترجيح ما اختار في الكفاره وكذا في الدروس. سر القول ما نقله المصنف وهو انه قوليا اكو في المثل يكفر كفاره ظهار. شنو كفاره الظهار؟ اكس رقبه، صيام 60، اطعام 60. مركب لو مخير؟ مركب. فان عجز عن كفاره الظهار فكفارة اليمين على قولين. هذا القول الأول المطالب ما اختار بينهما. كفارة اليمين شنو كانت؟ إطعام 10 أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن عجزة فقيام 3 أيام على قول الشيخ. وفي النهاية في كتاب النهاية وعلى قول الجماعة. وشنو دليلهم هذا؟ ولم نقف على مستند هذا القول. وظاهر هؤلاء العلماء الشيخ والجماعة وجوب ذلك كفارة الظهار ثم كفارة اليمين مع الحنف وعدمه ومع الصدق والكتف في الحالات الأربع. واضح. هذا القول الأول. القول الثاني وفي توقيع العسكري عليه السلام الإمام الحادي عشر. توقيع يعني شنو؟ يعني كتاب. مرة كان يرسله من الإمام كان يكتب الرسالة الإمام الإمام كان يجاوبه يتم التوقيع. وفي توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن الحسن الصفار. صحيح. من روى هذه الرواية؟ التوقيع الذي رواه محمد بن يحيى. يعني محمد بن يحيى قال أن الإمام العسكري كتب إلى محمد بن الحسن الصفار. صحيح. الذي رواه محمد بن يحيى في الخبر الصحيح. الخبر الصحيح يعني شو؟ يعني كل رواة عدل إمامي ضابط أنه مع الحنف. أما الصدق والكذب بعد مو مذكورة. لاحظوا. يطعم 10 مساكين لكل مسكين مثنى 4 كيلو ويستغفر الله تعالى عن كل الكفارات في استغفار الله تعالى تقريبا. خب كم قول صار عندنا؟ قولين. المصنف ما اختار. القول الاول يقول ظهار ثم كفارة اليمين مطلقة صحة او كذب حنث او لم يحنث اربع حال. سر رواية يقول لو حنث يعني صورة واحدة من الصور الاربع يطعم 10 مساكين فقولين في الكفارة. والعمل بمضمون هذه الرواية حسن وزير لعدم المعارض مع صحة الرواية. الرواية صحة معارضة مع الشيخ طوسي ما جاب دليل على كلام فليس من عمل هذه الرواية. إذ قلت هذه الرواية هي إشكالية وكون هذه الرواية مكاتبة هذا الإشكال. الإشكال فهي مناجرة أما مكاتبة في علم الدراية يقولون المكاتبة ضعيفة لأنه أقضي احتمال التغيير. انت عادة عندما تتحدثون مع صديقكم اكثر تنطلقون لو عندما تكتبونه تكتبون لصديقكم كل شيء ما تخافون رسالته مع بيت واحد بيت فلان طبعا عندما تتكلمون كل شيء. فالمكاتبة فيها نوع من الضعف. المصنف يقول هذا الضعف يمر لا انت عندك يقين بانها تقية لا فلا تستعمل بالرواية. وكون الرواية مكاتبتان هذا واحد لا يقدر ما يضر. إيش كان الثاني وكونها نادرة؟ نادرة قسم قليل معناته أنه عمل بها قليل من العلماء. يعني نادرة من حيث العمل لا يقدر مع ما ذكرنا. شنو ذكرنا؟ قلنا الرواية صحيحة وما لها معارض من الرواية فليش نعمل بها الرواية. وهذا القول الثاني ما ورد في الرواية محتار العلامة في كتابه المختلف. شو قول صاحبنا؟ قوية. القول الثالث وذهب الجماعة إلى عدم وجوب كفارة أبدا. يعني شنو هو؟ يعني حنث او لم يحنث، صدق او كذب لعدم العقاب اليمين اذ لا خلف الا بالله تعالى. احنا عندنا قاعده الحلف لا يكون الا بالله تعالى. يعني اذا الواحد قال والعباس انا اسوي هذا العمل لازم يأتي بذلك الشيء؟ لا. الحلف الوحيد اللي موجود عندنا الله وهذا حسب مصطلح الروايات نوع من الحرف. يعني قلت مو حرف اصطلاحي اسم الله لم يذكر. حلف الله قال انا بريء من الله. حلف بالله لا. فالحلف يكون ساقطا لعباره هذا حرف المحل في الروايه اطلق عليه اسم الحال. فيه الحلف بالله لو ماضي ماضي فساقط يكون. يعني من عقائد اليمين ان لا حلف الا بالله تعالى. فالكفاره لم اقول بها ولكن الاثم مسلم واتفق الجميع على تحريم هذا الحرف مطلقا صادقا وكاذبا حالفا وغير حالف. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.